ولا صبر روح بكلمة يوم قلتها افضل اصبر روح بكل يوم قدامك يا ما لياني انا وخيالي افضل اصبر روح بكل يوم قدامك وبتفكر واللي جرالك وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي واقول ما جاب الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق عليا راح يتكلم وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق عليا راح يتكلم وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم صالحتك وخصم سكتان. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني وبين روحي، وصالح وخصمتك تاني. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني. وأقول أبعد الصعب على روحي في طوالي لا يزيد حرماني. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني. وأولى بيت الصعب على روحي طوعني لا يزيد حرماني. خصمتك بيني وبين روحي، خصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني. وأقول أبعد الصعب على روحي لطوعني لا يزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقولك، هفضل أحبك من غير ما أقولك. افضل احبك من غير ما اقولك ايه اللي حيانا مغالي لحد قلبك ما يوم يذلك على هوايا نويت داري ولما يرحم لقلبك I'd leave.